أول مجيء الوحي ماذا صنع في رسول الله؟ فضمني حتى بلغ مني الجهد وإن جبينه لا يتفصد عرقا ويرتعش ويزملوني دسلون. الله، إيه الحكاية دي؟ طبعا ملك يلتقي ببشر، حاجة حاجة حاجة حاجة صعب. يبقى لازم يحدث في مين؟ أيحدث في الملك أم يحدث في الرسول؟ يحدث في الرسول. عشان إيه؟ يتكيف ليستقبل من الملك. لكن أتظل هذه الرحلة المتعبة؟ لا، إلى أن يتعود الرسول، فحينما ينصرف عنه الوحي والمتاعب تروح بعد زملوني ودسروني وجابينه يتفصد عرق ومش عارف إيه، وإن كان قاعد حد في ريحه وحط ركبته عليه يكاد يرد الرؤى، وإن كان ركب على دبة قط وتنزل تحت مسألة. ليه؟ أم قال لك دي الكيماوية اللي بتحدث في بدن الرسول في جهازه البشري دي علشان تؤكد له ان دي كلام مش عادي، ده كلام جاي باعداد. ولذلك اول ما يصلصل الجرس مش كده بنقوله؟ يسمع ايه اول ما يجي الوحي؟ كصلصله الجرس. انتوا عارفين صلصله الجرس يعني ايه؟ الاله اللي تنبئ لان حصه الوحي جاءت يا محمد فاستعد لهذا. ومع ذلك يحدث له ما حدث. لما تعب الله سبحانه وتعالى من رحمته به جعل الوحي يفتر عنه. ليه؟ قال لك لأن لما يتعب من عملية الوحي ثم يزول التعب بمضي مدة الراحة تبقى حلاوة ما أوحي إليه. يبقى التعب يروح والحلاوة بتاعت ما أوحي إليه إيه؟ يقوم يشتاق بسبب حلاوة ما أوحي إليه إلى أن يجيء الوحي. شوقه يخلي المسائل تحصل ولا يشعرش به، يستشرف له الله. إذن فترة الوحي كانت لهذا السبب، فترة الوحي. ولذلك لما فتر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خصومه قالوا إيه؟ لا، من اللي قال والدعا؟ رب محمد والدعا. اشمعنا في الجفوة دي افتكرت ان محمد له رب؟ ما كنت بتقوله ده كذاب، لانها في مصلحتهم ان رب محمد قد جفى وقال امين. طب بس يكونوا اذكياء وعبروا التعبير اللي ما يتناقضش معاه. اشمعنا دلوقتي عرفت ان محمد له رب وانت كنت بتقوله كذاب؟ ده علشان ان كنت كذوبا فكن ايه؟ فكن ذكورا. شوف انت بتقول ايه؟ انما الحق يروح مندفع كده ان رب محمد ايه قد جفا. طيب على الان اذا الحق سبحانه وتعالى لما شاف الاجهاد اللي حصل ده عمل ايه؟ خلى الوحي ايه؟ يفتر. طيب ليه؟ عشان تبقى حلاوه ما اوحي ويزول التعب بمضي المده. يقوم لما تبقى حلاوه ما يشتاق رسول الله الى الوحي. حين يشتاق رسول الله الى الوحي الشوق دي والمحبه هي اللي تخليه ما يشعرش بالالم المادي البشري في نفسه. الواحد لما يكون رايح على سكة بيحب حد ويريح له يبقى ماشي في الوحلة وماشي في الشوك ومش أولها وداخل الله. إذن الفترة كانت لمين؟ لتربية الشوق إلى الوحي في نفسه صلى الله عليه وسلم ليستقبل الوحي بقى الكتير. ولذلك خد بالك ولا الآخرة خير لك من الأولى، يعني ده هيجي لك بقى وحي إيه بس إيه ما فيش فيه التعب اللي هتجيبه صورة ألم نشرح لك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض إيه ظهرك. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما عرض لهذه المسألة قال لا تظنوا أن رب محمد كما يقولون قد جفا، لا ده بيعد ليستقبل أكثر من اللي كان. إزاي؟ أم قال لك سنن الكون كده قدامكم بس أنتوا البعد عيني ما بتشوفوش. فقال الاستهلال بتاعه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. إيش معنى والضحى والليل إذا سجى؟ قال هو يقسم بما شاء على ما شاء. أما قال لك لا لكن في مناسبة. طب الضحى دي إيه؟ ضحوة النهار. طب ودي بتعمل فيها إيه؟ محل الحركة والكتح والجد والعمل والعرق والبتاع والتعب. طب والليل محل الراحة. فكأنه بيقول أنت لو نظرت في آية الكون لوجدتم ان ربنا عمل الضحى علشان وبعدين عمل ليل نسكن فيه. اي فتره الوحي دي سكون الليل،